لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. هل يعن نور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام؟ نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام داخل سوريا وخارجها، وسط معمعة من الأحداث والمستجدات والمتغيرات، وفي خضم أحداث حلب وحصارها وصرخات الأطفال من داخلها ومن بين خلافات حادة بين الفصائل وقتال، ووسط مؤامرات دولية وحالات تهجير قسرية تمر بها الساحة الشامية، تأتي هذه الحلقة من برنامجكم الشام في أسبوع، والتي نطل عليها عليكم كل يوم جمعة الساعة 8 مساء مع ضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله شيخ. حياك الله يا أبو عمر، أهلا وسهلا بك. حياكم الله، حياكم الله أهلنا جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله أهلنا في حلب المحاصرة، حياكم الله أهلنا في دمشق وريفها، حياكم الله في كل أرض من أرض الشام، حياكم الله إخواننا المهجرين في دول جوار سوريا أو المهجرين في أوروبا وألمانيا ونيوزيلندا وغيرها من البلاد التي هجركم في هذا الطاغية، وحياكم الله يا كل مسلم أحس بأهمية هذه القضية، قضية الشام، فجعلها محور حياته وجعلها مدار تفكيره وجعلها قضيته في ليله ونهاره. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخي الحبيب، بسبب كثرة الأحداث والمحاور إذن لنا أن نبدأ مباشرة بهذه الحلقة. طبعا ستكون هذه الحلقة صريحة، وأنت تعلم أن هذه الأسئلة نأخذها من الشارع السوري من المجاهدين والصامدين. نعم شيخي الحبيب، نبدأ الأسئلة على عجالة حول شخصيتك طبعا، ثم ننتقل إلى الأسئلة والمحاور الأخرى. نتحدث عن مسيرتكم في الساحة الشامية منذ أن وصلتم إلى سوريا. عدة أسئلة أرجو أن تجاوب عليها دفعة واحدة. أبشر. لمن بيعة المحيسني؟ هل له بيعة سرية لأحد؟ لماذا الشيخ عبد الله المحيسني لم يذهب إلى معركة حماة أثناء انتصارات المجاهدين؟ أيضا لماذا لم تنزل رسالة صوتية في المرة الماضية عند قتال جيش التحرير والخلافات التي حدثت بين جيش التحرير وجبهة فتح الشام؟ قمت بتنزيل رسالة صوتية، هذه المرة تأخرت للتصريح بهذه القضية، تفضل شيخ. أيضا سؤال أخير، لماذا تكررت ما شاء الله. نعم. أيضا طبعا هذه أسئلة الساحة، لماذا تكررت أخطاؤكم مع داعش، ولماذا لم تتعاملوا بحزم مع قضيتهم منذ البداية؟ جزاك الله خير على هذه الأسئلة. نعم. التي هي يعني كما ذكرت في أولها صريحة، ولكن لا بأس حتى نوضحها. حقيقة يعني هي أربع أسئلة. نعم. أعطيتني إياها دفعة واحدة. نعم. ولكن علنا نحاول أن نجيب باختصار حتى ندخل إلى قضايا الساحة اليوم المهمة. نعم. ولكن لا بأس أن نوضحها لكثير من المسلمين الذين يتابعون هذا يعني العبد الفقير في ساحة الشام. والحقيقة مما يؤلم قلوبنا أن كثير من الناس تفرغوا وتركوا النظام السوري وبدأوا يهاجمون شخصيات في الداخل هنا تحاول أن تصلح وغيرها، منهم العبد الفقير ومنهم غيره حتى من الفصائل. وأشد ما يؤلمني حقيقة حينما أرى أحدا من أهل الشام ممن يعني شغل عنها وسافر بعيدا عنها وتركها، قد يكون حتى من أهل العلم، ومع ذلك يتفرغ بدل أن يدعو لنا وينصحنا ويؤازرنا ويعني على الأقل ينبهنا، ينشغل ليلة ونهاره في الطعن. بعضهم حتى من أهل العلم، هذا أقوله بحرقة، يعني ترك له الذي دخل في الداخل يصلح بين الفصائل ويعمل بينهم، وله الذي ظل في الخارج يعمل في نصرة هذه الساحة ونصرة الثورة ويدافع عنا أو على الأقل ينصحنا ويوجهنا، إنما أصبح شغله الشاغل الطعن والتشويه. سبحان الله، مع أني دائما أحاول أن لا أرد على هؤلاء معتمدا على قول الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقول الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكن هذه الأسئلة التي سألت الأربعة هي أغلب ما يتكلم يعني عنه الناس ربما أو الطاعنون. أخي أبو عمر، الناس على قسمين في هذه الأسئلة، بما أنك جعلت يعني المحور الأول في هذه الحلقة من هذا الأسبوع يعني صريحا، قسم يطعن لمجرد الطعن والحقد والفجور في الخصومة، هؤلاء لو شرحت لهم من الآن إلى الليل لن يستفيد، لأن هذا في قلبي هوى، حتى ولو سمع الحق الآن لاحتفظ بكلام قديم جدا وأصبح يدندن عليه كثيرا. سأجيبك عن هذه وسأضيف عليها أيضا قضية جيش الفسطاط، لأن أيضا حملت تبعت يعني الخلاف في الغطاء على هذه المسألة، بما أنك ذكرت هذه المسألة لتكون خمسة أسئلة صريحة. أول سؤال، هذا الكلام للمنصفين الذين يريدون يعلم الحق، أما الذي يريد أن يفجر في الخصومة فتلك علامة النفاق، وبيننا وبينه أحكم الحاكمين وهو الحاكم العدل رب العالمين سبحانه وتعالى. المسألة الأولى، لمن بيعة الشيخ الحيسي أو العبد الفقير؟ ليس لي بيعة في أرض الشام، منذ أن وصلت هنا لم أبايع أحد من الفصائل، والله يشهد على ذلك لا سرا ولا علنا، وأقول والله يشهد على ذلك. وهذا الكلام يعني الأحناف يقولون من استشهد الله على قلبه وهو كاذب فقد كفر، لأنه يعني يشهد الله على أمر كاذب، ويقول يعلم الله ليس لي بيعة لا سرية ولا علنية لأي فصيل من الفصائل. وأبعد من ذلك، بل والله ولا أميل في قلبي إلى أحد من الفصائل، بل وأبعد من ذلك والله إني أسأل في السر في كثير من الحال لأي فصيل أذهب فأجيب بهذه الإجابة، انظر في حيك ومقرك أي فصيل أقرب، بل ولقد جاءتني يعني رسائل من بعضهم أريد أن أنتقل من فصيل لفصيل، أقول ابقى بفصيلك حتى تجتمع الساحة. هذا كلام أقوله وأقسم عليه لمن كان عنده ذرة من إنصاف في هذه المسألة، وليس يعيبني أن أنضم لفصيل معين، بل هذا حقيقة يعطيني جمهور هذا الفصيل إذا أردنا حسب حسابات دنيوية، وهذا أيضا يجعل يعني العتب وهذا التخوين والاتهام يقل بالنسبة لي وأشياء كثيرة. ولكن سلكت هذا لأجل أنني أرى أن أوجب قضية اليوم في الساحة الشامية هي أن تجتمع الكلمة، فإذا لم تجتمع الكلمة أن عند التخاصم أن يكون هناك أشخاص مستقلون يقضون بين الناس أو على الأقل يصلحون، نحن لا نحب القضاء والله يعلم ذلك. هذه المسألة الأولى، لمن بيعت؟ إذا أقول لك أنني في هذه الساحة لست مبايع لأحد، بل أنني مستقل هنا وحاول أن أجمع كلمة الفصائل. السؤال الثاني ما هو؟ نعم، حول رسالة صوتية بخصوص تعلق الحادثة الأخيرة اليوم. البعض يقول لماذا لم يخرج الحيسني رسالة صوتية في قضية يعني الخلاف بين الجند والأحرار، والطرف الآخر أيضا غاضب ويقول لماذا الحيسني سكت في قضية الفرقة 13 وتكلم الآن؟ فلم نسلم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بالإضافة إلى معارك الغوطة. سنأتي لهذه، أقول في هذه المسألة الصوتية يعلم الله سبحانه وتعالى أن ما وقفنا، بل حتى بعض الليالي خلاف الجند والله ما نمنا إلا نصف ساعة ربما أو أقل أو أكثر، ونحن نسهر على يعني هذه القضية، قضية الجند والأحرار. لماذا لم نخرج صوتية؟ القضية أخوان ليست تسجيل نقاط، أنزل صوتية حتى أنا أعرف. من أول ما بدأ القتال وأنا كان موقفي واضح، أنزل صوتية في تقريبا الساعة الخامسة أو السادسة من بدأت القتال، وأنا أنزل صوت منشور في قناتي في التليجرام أن الحل الذي أراه أن لا تعالج بقضية جنائية، لأن الجند ليس فصيلا يعني عاديا ما عنده أخطاء وأخطاء طبيعية، لا عندهم أخطاء في العمق. وأنا نتكلم في العمق يعني أن عندهم خلايا موجودة فيهم باعترافهم، ويوجد قضايا أمنية وقفت عليها ووقف عليها غيري، فلا تحل القضية بتسطيح القضية أنه والله هات لي قضية ونحلها، لا بد لها حل شامل جذري. لذلك يعني صبرنا ولم نتكلم، أخرجنا الرأي المحكمة، ثم في نهاية الأمر الحمد لله الإخوة يعني وصلوا لهذا القرار الذي كنا نادينا به في البداية، الذي هو ماذا؟ المحكمة الشرعية ولكن قد يقول بعض إذن هل أن تعتبر الإخوة أخطأوا في أنهم لا يسمعوا قولك؟ يقول لا بالعكس هم لهم وجهة نظر. يقول لو بالبداية وقفنا عند المحكمة من دون ضغط لما استجاب الفصيل المحكمة. على كل حال وصلنا الآن إلى محكمة ولا الحمد لمنا ولها ضغط وأطراف وتسلمنا الفصائل وندخل في تفصيلها، لكن هذا ما يتعلق بالصوتي ليس قضية تسجيل مواقف، إنما القضية يعلم الله أن ما وقفنا عن كذا عن العمل فيها. الفرقة 13 حينما كان يعني يوم القتال فيها وما قبله وما بعده كنت ذلك الأسبوع قد فككت الأسياخ من يدي، ويعرف الجميع في ذلك، فما كنا متابعين لهذا الحدث، كنا في يعني فترة مرض، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالعافية. مسألة جيش التحرير تكلمنا بصوتية، لم يكن تكون القضية اليوم شبيهة بقضية جيش التحرير، لا تحل بصوتية. القضية اليوم أصعب من جيش التحرير كانت بكثير، اليوم كانت قضيتنا قريبة من قضية خلاف الدولة والفصائل داعش والفصائل، لذلك كان يعني في يوم داعش والفصائل لم نصدر صوتية إلا بعد 10 أيام بعد أن يأسنا من الحل، أخرجنا تبرؤا من وجود الحل. الذهاب لمعركة حماة، لم نذهب إلى معركة حماة، ذكرت هذا في الحلقة الماضية ولا بأس أن نعيده. ليس يعني البعض قال لوجود الجند هنالك، والبعض قال أن الجند منعوه، هذا كل كلام كذب وليس يعني سبب منعني من الذهاب. يعني لو ذهبت إلى هنالك يوجد فصائل كثيرة نذهب ونقف معهم، ونحن نحاول أن نحضر في أغلب المعارك في الساحة، لكن لم أذهب إلى معركة حماة مراعاة لي خواطر أهل حلب المحاصرين الذين رأوا المحيصن موجود معهم في المعركة الأولى، ثم فجأة يرونه ذهب إلى معركة حماة ونسي هذه المعركة، فكان هذا من الأسباب المهمة. مع أن ذهبنا سرا يعني قابلنا بعض الإخوة، شاركنا في بعض المشاركات البسيطة جدا في هذه المعركة، كان السبب الأول هو معركة حماة أن جعلناها ثقل لنا، وما زالت تأتي عقبات أمام هذه المعركة، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يتمها. المسألة الرابعة مسألة جيش الفسطاط. الآن البعض يقول المحيصن هو المسؤول عن تشكيل، هو المشكل لجيش الفسطاط، هذا من الفجور في الخصومة. وجيش الفسطاط لم يخوض أي معركة إلا في قتال جيش الإسلام، هذا فجور في الخصومة. أقول والله لم أعلم وأنا أحلف بالله العظيم عن جيش الفسطاط إلا بعد أن أنشئ، ولم أتكلم عنه ولم أعرف عن واقعه، ولكن حدثت حادثة أن جيش الفسطاط أفرج عن امرأتين أسيرتين، فحملت الجوال أنزلت صوتية قلت جزاكم الله خير على الإفراج عن هذا عن هاتين الإمرأتين، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي هذا الجيش المبارك، وأدعوكم للتعاون مع إخوانكم في جيش الإسلام وبقية الفصائل، ومع ذلك يحملون يعني فجورا في خصومة. وما أتذكر إلا وعيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر فويل للفاجرين في خصومتهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يعيبني أن أكون شكل جيش الصاط أو جيش الإسلام وكذا، لكن هذا كذب، يعني هذا كذب وفجور في الخصومة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلام والعافية، وما أحوجنا اليوم إلى يعني كثير من الإنصاف والله المستعان. طبعا موقفنا من مجرف الغوطة يعني من أول يوم إلى اليوم هو الدعوة للإصلاح ولجمع الكلمة، والرابح الوحيد هنالك هو النظام، وما زلنا ندعو لرفع الحواجز وأن يتوب الجميع الله سبحانه وتعالى، وأن يعني يتنازلوا لبعضهم، فلن يفوز لا جيش الإسلام ولا الفسطاط ولا فيلق الرحمن ولا الفتح الشام ولا غيرهم. القضية الأخيرة، لا تؤخرون موقفك لما تأخرتم في يعني في موقفكم من داعش، نعم بالتعامل مع القضية، بالتعامل مع القضية. أقول سبحان الله رمتني يعني بدائها وانسلت كما يقال الأول. ليس الموقف كان الحسني والله يلمع دواعش وبقية الفصائل كانت تحارب الدواعش، هذا كذب وهذا تزوير الحقيقة. الذي حدث أنني يوم وصلت إلى الشام كان الخلاف قائم بين الدواعش وبقية الفصائل، ولكن لم يكن قتال، إنما كان عبارة عن حوادث قتل. حوادث قتل، في هذه الحوادث القتل أصبح واجب على الإنسان في حوادث القتل أن يسعى لئلا تصطدم الساحة. اليوم لو تسأل أي عاقل إلى الصلح، اليوم لو تسأل أي عاقل تقول له هل من المصلحة، هل استفدنا من قتال دواعش أو تمنينا أنه لم يكن موجود؟ يقول تمنينا أنه يكون موجود، كنا وصلنا إلى دمشق، ولكن أجبرونا الدواعش لماذا؟ لما وصلنا إليه اليوم. فلما وصلنا كان عبارة عن حالة قتل حالة كذا، فكنا في كل حالة قتل كما يحدث اليوم، كما يحدث اليوم هنا في الساحة، كل حالة قتل نذهب ونحاول نصلح. بل وتولينا ربما 4 أو 5 قضايا في حالة قتل تولينا القضاء فيها. طيب قد يقول بعض صحيح هذا الكلام نعذرك فيه، فأنا دوري ما دمت مصلح أن أيضا أبقى مع الفصائل على طرفين سواء حتى مع وجود الدولة. البعض طيب يقول لماذا على مسافة واحد، نعم على مسافة واحد. البعض يقول لماذا مدحتهم إذن ببعض التغريدات؟ أقول كنت أمدحهم وأمدح غيرهم، وإلا سيقولون إذن أنت لماذا مدحت هؤلاء ولم تمدح هؤلاء، فكيف تريد تكون مصلحا وأنت لا تمدح الجميع؟ نعم. أجيب على هؤلاء أيضا، أقول ما دمت أنا مخطئ في تلك الفترة، لماذا لم تقاتلوهم أنتم في أول الأيام؟ لماذا لم تقاتلوهم؟ بل حتى قادة الأحرار الأفاضل الله يتقبلهم كانوا يكتبون عنهم بعض التغريدات، مثلا أبو عبد الله الغابس الله يتقبله شيخنا الشهيد الذي أشرف بين أول من التقيته، مرات كتب في حسابي مثلا قال له أحدهم يا شيخ هل ستقاتلون يعني الدولة؟ قال لو أراد أحد أن يقاتلهم، أو قال إذا جاءتك أوامر ستقاتل، قال له من أراد أن يقاتلهم فعلي أن يقاتلنا قبل أن يقاتلهم. الساحة الجو العام كله كان يسير في هذا الاتجاه. أما نحن لماذا نثني على الجميع حتى نحاول أن نصلح في ذلك ولا نصل إلى مرحلة ماذا؟ الاصطدام. وأنا أجيب وأسأل الذي ينتقد حقيقة، أقول له إذا كنت تنتقد لماذا فصيل، لماذا كانت الفصائل تقاتل مع الدولة؟ لماذا تقاتل؟ كانت كل فصائل تقاتل معه وتخوض معه معارك مشتركة، على الأقل تقدير لم تقاتلوهم وكنتم تخوضوا معارك مشتركة، كنا وكانت الساحة كلها بهذه الدرجة. فمن الظلم والإجحاف الكذب والاتهام، وقلنا عبد الله الحسني كان إيش يماطل ويتراخى مع الدولة وفي غير الدولة، وأنه هو يعني تسبب في ماذا تفاقمها أو روج لها أو ما إلى ذلك. بعد ذلك أقول ومن الظلم والإنصاف أن يرى الإنسان بعين واحدة هب أنني أخطأت في هذه المسألة. هب أنني أخطأت في هذه المسألة. من الظلم أن تتكلم عن هذه، وأول من أصدر بيانا صوتيا تكلم فيه بوضوح عن الدولة وقال أصدرت لما سالت الدماء، كل ما مضى كان قبل أن تسيل الدماء، لكن لما سالت الدماء من بعد أحداث الأتارب في 4 أيام فورا أو ممكن أسبوع، سعيت أنا وعدد من الشخصيات منهم أبو الخير ومنهم حتى نسيت والله يعني كانت قرابة 5 أو 6 شخصيات، خذنا جولة كاملة على الفصائل. لما وصلنا إلى مرحلة أن الدماء وأن الدولة انتعت، أصدرت محكمة على العلن وقلت من يقبل سأقول قبل ومن يرفض سأقول رفض. لما رفضت الدولة أخرجت بيان بعنوان ألا هل بلغت، اكتب في اليوتيوب ألا هل بلغت الحيسي يخرج لك هذا البيان، ذكرت بوضوح موقفي من الدولة، وذكرت أنه امتنع عن تحكيم الشريعة، وذكرت أنه امتنع عن التحاكم لشرع الله، وذكرت وذكرت وذكرت وأبرأت ذمتي. هذا البيان المنصف يعلم أنه كان له أكبر الدولة، لذلك اليوم الدولة لا يكرهون أحد كما يكرهون العبد الفقير ولا يسبون أحد كما يسبون، لأنه بين بوضوح هذه المسألة. بل وبعد هذا البيان ب5 دقائق تواصل معي الشيخ أبو عبد الله الغاب الله يتقبله، قال يا شيخ تعال أمنت لك مكان محمي وآمن وكذا وكذا حتى تبقى فيه لأنهم سيقتلونك بعد يوم أو يومين. قلت الحامي هو الله سبحانه وتعالى، وما جئت لأحتمي وإنما جئت لأقول كلمة الحق وأمشي. فحقيقة من الظلم ومن عدم الإنصاف، وهؤلاء سنحاجهم الله سبحانه وتعالى بظلمهم وفجورهم في خصومتهم، هذه المسألة التي يعني الآن بيناها في هذه الفرصة مع ما قبلها من أسئلة. صلى الله يتقبل. لماذا يكثر الشيخ المحيسن الظهور في الإعلام والقنوات؟ أيضا هذا السؤال يعني مهم جدا. حتى بعض كثير من المحبين يقول لماذا يكثر المحيسن الظهور في الإعلام والمقابلات. أخي الكريم، هل يمكن لأحد أن يقول لماذا يكثر مثلا الفصيل الفلاني من الغزوات؟ لا، لا هو هذا غزوة. باختصار أجيبك أنني أعتبر الإعلام، أنني أعتبر الإعلام جهاد في سبيل الله وغزو في سبيل الله، غزو في سبيل الله، تبيين الحق ونصرة المظلوم وإحياء القضية ورفع المعنويات للناس وغير ذلك، هذا من الجهاد في سبيل الله. ولذلك أخي الكريم، البعض يلومنا قد يقول لماذا يترك الحديث للسوريين، لماذا يترك الحديث للسوريين؟ أقول بل إنني والله في أكثر من موقف أتعمد أن أجلس مع بعض أشياخنا من أهل العلم الموجودين هنا وأقول لهم يعني تعالوا خلنا نخرج خروج جماعي، وما يعني وما تجمع أهل العلم في الشام ودخولنا فيه إلى هذا الباب، وأنت تعرف كثيرا كما أقول يا أخي خلي المشايخ نخرج معهم، فهذا يشرفنا ويزيدنا. ولكن لا مانع ما دام أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا بين هذا الشعب محبة وقبولا أن نحفزهم ونشجعهم ونزيد منهم. بل بعض القنوات السورية المعروفة التي لا أريد أذكر اسمها طلبت منهم مرات كثيرة أن نخرج يعني في منبرهم حتى يعني ويخرج معنا بعض المشايخ السوريين حتى يعني يكون في هذا الأمر يعني تقديم لأهل البلد، ونحن عد أنفسنا من أهل هذا البلد، فامتنعوا لأسباب يمكنها إيديولوجية. ولكن أرجع أقول يعني الظهور الإعلامي أخي المعركة معركتنا معركة إعلامية، يحاول النظام باختصار أن يصف هذه الثورة على أنها حرب أهلية، نعم. على أنها حرب بين سوريين وسوريين، بين يعني أهل بلد طوشة ضربوا بعض، نعم. والمعركة ليست كذلك، المعركة النظام يستخدم أغلب من في الخارج يظنون أنها حرب أهلية. فلذلك إذا نحن لم نستخدم الإعلام كيف سنكسب يعني الأمة معنا في معركتنا؟ اليوم الأمة نائمة إلا من رحم الله، شباب الأمة يلعبون كرة قدم، المجازر تحدث، وإذا نحن لم نحي الإعلام ولم نحرك الأمة، حتى لو تلحظ المرات الماضية غردت أرسلت العريفي، أعرف أنه ربما الشيخ العريفي صلى الله عليه وسلم يبارك فيه لو رد ربما يعني هناك اعتبارات تمنعه من الرد، لا أريد أن يرد، لكن أريد ماذا؟ أن الجمهور أيضا يقرأ. أرسلت البارح النبيل العوضي أيضا رسائل يعني وقصص من هذا القبيل، وأرسل وأحاول أن أطرق الأبواب والإعلام وكذا حتى ننصر هذا الشعب المظلوم، حتى نقول لأهل الأرض جميعا هؤلاء أهل الشام يذبحون فلا تتركونهم إن الله حسيبكم يوم القيامة. نقول للناس أن هذه المعركة هي تهجير لأهل السنة، هذه قدسية قد هجرت وقبلها دارية قد هجرت وقبلها الوعر قد هجرت وقبلها حمص المحاصرة قد هجرت، متى سيستفيق الناس؟ نقول للمشايخ في الإعلام، نقول حتى نقول للشباب السوري الذي خرج عد، هذا كيف نصل صوتنا؟ يا أخي الكريم لأجل الإعلام اتهمت بحب الظهور، لأجل الإعلام اتهمت بالنية، لأجل الإعلام مع أني لو أردت حب الظهور لبقيت في بلدي، كنت تاجرا من كبار التجار ومشهورا ومعروفا وأستطيع بالمال أن أفعل كل شيء، ولو أردت المنصب لكنت هنالك، ولكن هذا ثغر يجب أن نسلكه ويجب أن ندخله، ولن نترك بابا ننصر فيه أهلنا في الشامي إلا دخلناه بإذن الله رب العالمين. ومن تصدر للناس فعليه أن يعني يتبرع بعرضه على الناس، لأن كثير الناس سينهشون من عرضك سيتكلمون عليك، اليوم يتكلم كثير لكنها أمرك الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون يعني حينما يعني تبنيت قضية أن تسعى لها بكل ما تستطيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكافئنا على يعني ما ابتلينا به من كلام هؤلاء، وأن يجعل كلامهم في ميزان حسناتنا يوم القيامة وتكفر لذنوبنا، نعم. إنه ذاك القادر عليه. شكرا على هذا التوضيح شيخ، حياك الله، جزاك الله خير. نعم. يمكنك يعني أحسنت بعض الإخوة المشاهدين بهذه الصراحة، ولكن جيد جزاك الله خير يعني طرح هذه الأسئلة، لأن المنصف حينما يسمع سيتغير رأيه، وأما الذي في قلبه مرض فلن يترك الله يترك لك يعني. محبة كبيرة في قلوبنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحبهم الله يحبونه، وما يحبنا أهل الشام الله إلا لمحبتنا لهم، والله سبحانه وتعالى يعلم مقدار ما في قلوبنا من محبة لهم، والله لولا محبتنا أهل الشام مع كثرة ما نلقى من الناقدين لا يعني تركنا الإعلام وتركنا كل شيء وعشنا مع عامة المجاهدين، ولكن نقول أهل الشام بذل يعني صار بيننا وبينهم ألفة وتغيبنا عنهم يؤثر على معنوياتهم، وإلا والله يعني لقينا الكثير، وصلى الله يعني ربما البعض يعني لا يعلم الشيخ عبد الله من قرب البساطة والطيبة والأخلاق العالية، جزاك الله الله يحفظكم ويتقبل منا منكم يا رب. بينما تترقب الساحة معركة فك الحصار عن حلب، المعركة الفاصلة أيضا ينتظر أهالي حلب فك الحصار عنهم، يتفاجأ الجميع بالاقتتال الحاصل، الاقتتال الدامي بين الجند والأحرار، إلى أين وصلت هذه القضية؟ وهل هذه القضية ستؤثر على الساحة؟ لن تؤثر على الساحة إن شاء الله، الساحة تكفل بها الله سبحانه وتعالى، نعم. وإن الله تكفل بالشام بأهلي، لكن حقيقة أريد أن أجيب جواب حتى نكون منصفين مع إخواننا وأحبابنا الأحرار أحرار الشام، هل أحرار الشام ملومون باختيار هذا التوقيت، باختيار هذا التوقيت وقت معركة حلب؟ هل هم ملومون باختيار هذا الوقت؟ أقول بظني أن إخواننا ليسوا ملومين حقيقة، لم يختار الإخوة الأحرار هكذا يعني والله رأوا معركة حلب وبدأوا بالمعركة، لا، القضية قبلها معركة، قبلها قضية أريحة وقتل من الأحرار وصار ما صار، ما تمت القضية وما تمت المحكمة لأسباب كثيرة جدا، فنفذ صبر الإخوة، قضايا أمنية كثيرة، الجند من الغلط أن نقول كل الجند أنهم يعني دواعش، هذا ظلم للجند أيضا، لا نقول كل الجند دواعش، ومن الغلط أن نقول أن الأحرار دمروا معركة حلب كما يقول بعض العوام، قطعوا الطرقات أو أوقفوا معركة حماة أيضا هذا من الظلم، إنما الخطأ كله والإجرام كله على أولئك الخلايا الموجودة في ضمن يعني جسم الجند الذين يعني كان لهم سبب كبير في مقتل الكثير من القيادات وزرع الألغام وإلى آخره. فالأحرار لم يختاروا هذه المعركة كما إنما اعتقلوا فتم الاعتقال، فيعني قبل قضايا كثيرة لم يكن لهم فيها يعني يد، فكان لزاما عليهم أن يأخذوا حقهم بهذه الطريقة، وقد قبلوا بالمحكمة الشرعية جزاهم الله خير على مضاضة في قلوبهم، ولكن حقيقة قبولهم للمحكمة الشرعية أنا أقولها لله ثم للتاريخ، قبول المحكمة الشرعية والله زرتهم قبل أن يقبلوا، لأنه قبل أن يعني يصدر هذا البيان، يعني قلت والله إذا لم تقبلوا بالمحكمة الشرعية ولو كان الحق أمامكم واضحا أبلج ستنتهي هذه السنة، سنة المحكمة الشرعية. ولذلك يعني جزاهم الله خير يعني بقبولهم هذه المحكمة الشرعية. وكذلك يعني من الجند كثر إخوة يعني أفاضل ما لهم علاقة بهذه الخلايا الموجودة، فالحمد لله الحل الذي وصل له أولا أجمل ما في الحل أنه تم باتفاق بين الطرفين، هذا أجمل ما فيه بين الأحرار وفتح الشام، فهذا يعني نقطة جيدة جدا جزاهم الله خيرا، جزا الله الأحرار خير الجزاء، جزا الله فتح الشام خير الجزاء. هذا الحل الصادقين من الجند سيكونوا بإذن الله مقاتلين أشاوس يدافعون عن المسلمين، وهذا الحل أيضا الخلايا التي كانت تفجر كذا لن يسمح لها إلا أن يختص منها، ولن يترك دم أبو منير تقبله الله يضيع هباء، هذا الرجل الذي أثخن في النصيرية بصواريخه، ولكم زرته أنت ولكم وقفت معه أنا كثيرا في مواقف يضرب فيها الكفار وكلم، ودخلنا بيته وكم ولكم والتحق بأخيه عقيل أبي عقيل تقبلهم الله وكان أخوين كتوأمين، أسأل الله أن يجعلهما في جنات النعيم. فأقول من الظلم التام الأحرار بهذا الأمر، وكذلك أيضا من الظلم أن نقول كل الجند، نقول بحمد الله هذا الحل الذي وصلنا له الآن، نعتبر أن مشكلة الجند قد انتهت بنسبة 80% ولم يبقى إلا القليل، فجزا الله الأحرار خير الجزاء على ما قاموا به من يعني الوصول بالساحة إلى هذه المرحلة، أنا أظن المرحلة القادمة أكثر أمانا إن شاء الله، وجزا الله خير فتح الشام أيضا على ما قاموا به، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. وأنبه هنا إلى كلمة ربما لم ننبهها في أول الحلقة مع الأسئلة التي أنت ذكرتها، مسألة قسوم، البعض يقول المحيسني قسوم، أقول سبحان الله ليس لي علاقة في قضية قسوم، ومن الظلم أيضا اتهامنا بهذه القضية أنه لم يرد حق مازن قسوم، لأني لم أكن قاضيا في هذه القضية، حضرت جلسة واحدة فقط لمدة ثلث ساعة ما حضرته، ثم اقترح علي أخي أبو يامن في فيلق الشام بعض الإخوة قالوا أنت الآن قاضي جيش فتح وهذه قضية فيها قتل، لو قضيت لنا أو لهم ستكون في هنالك يعني تبع عليك كبيرة جدا وسنخسرك معنا في جيش الفتح، فلو تركت أحدا مكانك، فقلت الحمد لله أنا لا يعرض علي خروج من القضاء إلا فرحت بذلك. هذه توضيح فقط يسر لي هذه المسألة، وأسأل الله أن يكتب أجر الإخوة في الأحرار على ما قدموا وعلى صبرهم، وأقول لهم لن تضيع دماء الشهداء هدرا بإذن رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر أيضا الإخوة في الطرف الثاني في فتح الشام جزاهم الله خير. والحمد لله نقول طويت هذه الصفحة، وسننظر الآن إلى حلب وحماة والساحل بإذن رب العالمين. نعم بإذن الله، أن نستأذنك بأن نتوقف فاصل مع صرخة وجهتها طفلة من أطفال حلب للشيخ عبد الله المحيسني ولعامة المجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا شيخ عبد الله المحيسني، أنا بحبك كتير كتير كتير، الله يحميك ويقويك، وبتمنى صوتي يوصلك، بحكي باسمي وباسم كل الأطفال موجودين بحلب المحاصرة، فك الحصار عنا بحلب، ساعدنا كرمال الأطفال والنساء يلي ما لهم ذنب، نحن مو بس عم نموت من الجوع منخفض كمان، ودم الأطفال الأبرياء شبعت منهم أراضي حلب، لسه القادات نايمين ما فاقوا، نحن عملنا برب العالمين وفيك، نحن أطفال ما نطلع بإيدنا أن ندعي لك، الله ينصرك ويقويك ويحميك، فك الحصار عنا قبل ما يدخل النظام ويدبحنا، نحن آمنا بالله وفيك، لا تخجلنا كرمال الأطفال والنساء، ونحن عم ندعي لك، الله يجمعنا فيك ونشوفك بقلب حلب بقلب حلب هون، أضمك وأبوسك. ما هو تعليقكم؟ أقول لهذه الطفلة الصغيرة التي يعني أطلقت صرختها من قلب حلب، أقول لطفلة حلب ووردة حلب وتلك الأطفال الصغيرات أقول لهن: إخوانكم المجاهدون في سبيل الله لن يتركوكم بإذن الله، ولا خير فينا إن تركناك يا صغيرة، وإنما نبذل الدماء لأجل هؤلاء الأطفال. أقول لهذه الطفلة وهي تقول نريدك تفك الحصار عنا وقد أدمعت عيني حقيقة، أقول يا صغيرتي لن يفك الحصار عبد الله الحيسي، سيفك الحصار رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم إخوانك المجاهدون في سبيل الله والثوار سيفكونه بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول يا صغيرتي وقد قلت أن الفصائل وقاتل الفصائل نيام، ليس كذلك إن شاء الله، ظننا بهم أنهم يستعدون بإذن الله ولن يخذلوك وسيدافعون بدمائهم عنك وعن إخوانك الصغار. أقول يا صغيرتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فنحن ننصر بك وبإذن الله ألقاك وألقى أطفال حلب محررة أرضهم بإذن الله، دخلت إليهم الأطعمة، لا يموتون جوعا ولا خوفا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل البسمة على أطفال حلب وأن يملأ أرواحهم أمنا وأمانا، وما ذلك على الله بعزيز. رسالة في الختام للساحة الشامية ولعامة المسلمين. الرسالة إلى قادة الفصائل. يا قادة الفصائل، الآن طويت صفحة الجند وقضيتها المعقدة الطويلة في المرة الماضية، فالله الله بادروا بغزوة حلب، بادروا بغزوة حماة، فوالله لقد كلم الناس، لأن الناس ربما لا يعرفون حقيقة القضية وحقيقة الخلاف، وإن المسلمين ينتظرون منكم غزوة مباركة، فأروا الله من أنفسكم خيرا. أسأل الله أن يفتح على أيديكم بلاد المسلمين ويتقبل منا ومنكم بذلكم، وأنتم يا أيها المستضعفون وأنتم يا أهل الشام أبشروا فإن الله ناصركم بإذن الله رب العالمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.